الناس. فهو الخير كله. هو الرحمة كله. هل تتصورون يلتقي بعدوه الذي لاصبه العداء 21 عاما في خيمة واحدة وهو القائد المنتصر وكان يستطيع بإشارة من يحظى أصابعه أن يصير عنق أبي سفيان؟ كان يستطيع بذرة قلم أن يأمر بأبي سفيان فيودع في غياهب السجود؟ لا. لقد عرفنا رجالا في مصر واسف اذا سميتهم رجالا، كان الواحد منهم يبلغ كذبا وبهتانا فيقال له ان فلانا يكرهك فيخرجك قلمه الذهبي الانيق ويكتب يعتقد امضاء فلان، فيقال له يا سيادة الفلان انه ليس في مصر انما هو في الخارج في سويسرا في فرنسا، فيخرج قلمه ويكتب هذه العبارة تسحب منه الجنسية. ملأ الدنيا تحت جنسية واعتقادات. تعالوا الى هذا القائد الحقيقي. الى محمد. اسمح لي يا رسول الله. اسمح لي وان كنت انا الخادم. انا الخادم امام عتبتك. اسمح لي ان اتكلم بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، فان مثلي ومثلك كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذه. اسمح لي ان اقول شيئا عسى ان تنفعنا به شفاعتك يوم القيامه. هل اخرج النبي قلمه وقال لابي سفيان يعتقل حرا؟ هل ضربت الشرطة العسكرية كرتونا حول ابي سفيان؟ هل حال الحرس بين ابي سفيان وبين رسول الله؟ لا. إن أبا سفيان وقف وجها لوجه أمام رسول الله وقال له سيدنا محمد يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال له أبو سفيان هذه العبارة التي يجب ان تسجل بحروف من ذهب على صفحات من نور. قال لا يا ابن اخي، ما احلمك، ما اكرمك، ما احقلك، ما اوصلك. الحق ما شهدت به الاعداء. يا ابن اخي ما احلمك، ما اكرمك، ما احقلك، ما اوصلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع ان يملا السجون باهل مكه يوم الفتح لكن السعادة الحقيقية ليست استعراضا للعضلات على حساب الضعفاء. فإذا ما قامت الحرب هزم الأقوياء أمام الأعداء، يعلقون الأبرياء في السجود وينهزمون أمام كل زمانين. أسد علي في الحروب لحامة. أبا سفيان، أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان: يا محمد، والله لو كان معه آلهة أخرى لنصرتنا عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال له سيدنا محمد: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ وعندئذ شخص أبو سفيان ببصر ثم رفع رأسه وقال: أما هذه ففي النفس منها شيء. إنه زعيم ولا يريد أن يسلم بالزعامة لغيره. لو نطق بالشهادة وبرسالة محمد لانطوى تحت لواء الإسلام وهو الزعيم، الزعيم الأوحد لأهل مكة. أما هذه ففي النفس منها شيء. لكن العباس بن عبد المطلب قال له: يا أبا سفيان، إن اليوم له ما بعده، انطق بالشهادة أن محمدا رسول الله. فقال أبو سفيان: وأشهد أن محمدا رسول الله. ونجا أبو سفيان ودخل الإسلام. فماذا بعد ذلك وكيف تم الفتح؟ إن القرار العسكري بتشكيل القوات لدخول مكة يصدر بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، نحن الآن مع النبي، ونحن على أبواب مكة. أصدر النبي صلى الله عليه وسلم قراره العسكري الخالص إلى أربعة من ألوية الجيش الإسلامي ليتولوا قيادة الجيش الفاتح في مكة. لواء الإسلام: الزبير بن العوام على ميسرة الجيش، ويدخل مكة من شمالها. لواء الإسلام: خالد بن الوليد على ميمنة الجيش، ويدخل مكة من جنوبها. لواء الإسلام: سعد بن عبادة، ويتولى قيادة العنصار، ويدخل مكة من غرفها. لواء الإسلام:

وقواتها يتلقون الاوامر من قائدنا جميعا محمد. معاشر السادة، ان النبي كان يداوي النفوس بما يليق بها. علم ان ابا سفيان كان زعيما وقد سلبت منه الزعامة، فاراد ان يعوضه بشيء فجعل داره امنا. من دخل دار ابي سفيان فهو امن، جعل دار ابي سفيان حصانة برلمانية اسلامية، من دخلها فهو آمن. وهدأت مكة ودخل الحبيب المصطفى البيت الحرام، حفظه الله، حفظ الله البيت الحرام مرفوع الهامة الى يوم القيامة. وكان داخل البيت الحرام 360 صنما، عدد ايام السنة. واذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يقود حملة تحطيم الاصنام، فحطمت الاصنام وهم يقرؤون قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. واذاعت الاذاعة الاسلامية هذا البيان في ساعة من ساعات التاريخ، جث التاريخ فيها على ركبتيه، وتمرغت الدنيا تحت قدميه، واخذ التاريخ يصرخ انفاسه. اذاعت الاذاعة الاسلامية على اهل مكة ان بيانا مهما سيلقيه السيد الجليل محمد. ماذا يقول في بيان؟ ماذا يقول؟ اجتمع اهل مكة في ميدان كثيف امام البيت الحرام، فماذا قال الرسول عندما تحضرني هذه الساعة؟ اشعر كأنني اقف في وحدة صحيحة، واقل بناظري الى قمة شماعة تنخلق الرقاب عند غراها. اعقد مقارنة بين ما قاله الرسول لاهل مكة يوم الفتح وما قاله حاكم مصر السابق امام قبر ليمين. ثم اقرأ قوله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه. الزاد عدد فيزداد عجبي. 3 ايام في تاريخ مصر الحديث يجب ان لا ينساها احد. 5 من يونيو 1967، 28 من سبتمبر 1970، 15 من مايو 1971. ايام الثلاثة من لا يعتبر بها فلن يعتبر بشيء. 5 من يونيو يومها نسينا ان للكون خالقا، وقلنا ان معنا حديدا ونارا يكفي قصرتنا ونسينا ربنا يومها. يومها نسينا الله. يومها صل قواتنا وكبراؤنا ان ليس على الارض اقوى منهم. وقالوا من اشد منا قوة؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. وكنا يومها في السجود. وكنا يومها في السجود. وكان وزير حربية اللبسة. كان وزير حربية اللبسة قائدا للسجن الحربي. وبلغ من دراسه ما بلغ. حتى سمعت باذني رأسي معتقلا كان معنا في ابي زعفر. لما علم بان هذا الرجل يقود الجيش وهو شمس وما هو بشمس. قال يا رب اتنفع جيشا على راسه هذا الرجل؟ قلت له وماذا فعل؟ قال فعل امام عيني جاء بزوجته وخلع جميع ثيابها ونسف شعرها الداخلي بيديه. اتنصر هذا الرجل؟ اعتبروا يا اولي الابصار. اعتبروا. فالمقام لا تشرحه العظام. حالت على نفس الغموض. حالت على نفس الغموض كأنها وكأنهن فاكهة وصقور. يا ليل أين النور؟ يا ليل أين النور؟ إني حائر. هل تنقضي؟ ام ليس بعدك نور؟ وحسن الرجال في سيناء. ونسينا الله. 100,000 في سيناء. الخسائر المالية 10,000,000,000 جنيه. في 5 يونيو. هزمنا في 5 يونيو. لاننا هزمنا قبلها في المعسكر الاخلاقي. شيوعيون متغلغلون في اجهزة الاعلام ولا يزالون. انحلال. تفسق اخلاق. وفي صبيحة هذا اليوم كانت المطارات كلها خاوية على عروشها. وفي نفس اليوم كان ليبي يشكو ليلقي خطابه في مدينة القنطرة صح. وفي ظرف 19 دقيقة وقعت الواقعة ودكت الارض دكة. هذا اليوم يجب ان ناخذ منه العبرة. يوم 28 من سبتمبر 1970 مات فيه حاكم مصر السابق. وكان لا يظن انه سيموت. كان لا يعتقد ان ملك الموت يجرؤ ان يقتحم الاسوار المريعة ويدخل عليه. ويوم مات فرق بابي فارق وقال لقد مات فلان فاعد نفسك لانك ستعتقل الليله. وقلت سبحان الله اشقى به حيا وميتا. واعددت نفسي وملابسي وما انا في حاجه اليه. وكلما فرق الباب فارق خرجت بنفسي لافتح له رعب حتى بعد الممات. رعب وسجع. ولكن له مات وسبحان الحي الذي لا يموت. ولي في سماء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة اوقي. شقوق واشكال تمر وتنقضي تتكلى جميعا والمهيمن باقي. الدنيا اذا حلت او حلت واذا كسر او كسر واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات تولى علامات. قل للطبيب تخصصته يا مرجى يا شافي الاسقام من ارداك. واقتحم ملك الموت سلاح المشاة والصاعقة. واقتحم الاسوار المنيعة. ووقف الفريق فلان. يقول لابد ان نفعل شيئا. وجاء الاطباء المختصون. هذا يقيس نبضا. وهذا ينظم دقات قلب. وهذا يحمل بولا. وهذا يقيس ضعفا. ولكن ربك قال وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توقفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ومات كما يموت الناس. ووضع في خشبة كما سنوضع جميعا. ووقف الذي سيصلي عليه صلاة الجنازة وقال الله اكبر. الله اكبر منك. الله اكبر منك. الله اكبر من الدنيا وما فيها. الله اكبر. صلاة الجنازة اربع تكبيرات. الله اكبر. الله اكبر منك. الله اكبر من كل ملك. الله اكبر من كل جبار. الله اكبر من جميع ما في الدنيا. الله كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وغدا سيجمعنا الموت ويضمنا القبر. وغدا سنلتقي في ساحة الحساب امام الواحد الديان. غدا توفى النفوس ما كسبت. ويحسب الزارعون ما زرعوا. ان احسنوا احسنوا لانفسهم. وان اساءوا فبئس ما صنعوا. يوم الخامس عشر من مايو 1971 يوم الصراع على السلطة. يوم الصراع على السلطة. يوم زلزل في الارض تحت اقدام النقية الباقية من جبابرة مصر يومها. يوم ثق شعراوي وصبري وسادي. يوم ثق شعراوي والى الله اشكوك يا شعراوي. كلما قدمت له كتب الافراج ورأتني من بينها امسك بقلمه الاحمر وشطب على اسمي بالساس. اين ينام الان شعراوي؟ لي معك لقاء في ساحة العدالة يا شعراوي، يا من هتكت الاعراب وسفكت الدماء، يا ظالم يا ظالم، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع واقناه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليها، وعين الله لم تنم. يمينا بالله ما فعلوا بنا، معشار ما فعل بنا هؤلاء. أسمعت بالإنسان ينفق بطنه حتى يرى في هيئة البانوت؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في الطوق حتى يبتلى بجنود؟ أسمعت بالمصلوب يلهب بحره حتى يقول أنا المسيء خعاني؟ اسأل ترى الحربي او جدرانه كم من قتيل تحته وقعيل. من ظن قانون الهناك فانما قانونهم هو حمزة المسجون. لا، اليهود قوم عقلاء ليسوا برابرة. اما شعراوي وفرقته، شعراوي وصبري وسامي وشمس وغيره ممن احصاهم الله في قائمة سوداء، هؤلاء ليسوا مصريين وليسوا من اهل بلدنا، ليسوا من اهل بلدتنا. لو وزعت قسوة قلوبهم على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد من الناس. هؤلاء الناس الذين كووا ظهورنا بالكهرباء، اسلاك الكهرباء تسلط على الاحياء، اعقاب السجائر تبطل في الصخور العالية، في المواضع الحساسة في القبل والدبر. نساء عاريات يعلقن من ارجلهن، اطفال في سن الرضاعة، زنازين مليت بالماء حتى الصف، والبرد شديد والبرد شديد، اظافر تقلع القلاع، سلخ للجلود، وضع للادمي في ابار المجاري. ولقد كرمنا بني ادم بماء المجاري، بماء المجاري يا رب. انا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الاشجار، اشكو في فم اضطراب محبة، وانما اشكو مصاب الدين للديان. اذكروا يوم الخامس من يوليو والثامن والعشرين من سبتمبر والخامس عشر من مايو، وقف الزعيم الملهم يومها امام قبر ليلينا في موسكو يعلن قرارا باعتقال 18,000 يوم 6 سبتمبر 1965، بينما وقف محمد بن عبد الله يوم الفتح يقول لاهل مكه: ما تظنون اني ساعد بكم؟ اسمعوا وقارنوا بين الرجال، قارنوا بين القادة اهل مكة الذين حاربوه 21 عام، اخرجوه من بلده، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. فماذا قال؟ هل اصدر امره الى مشيره، الى المشير باعتقاد اهل مكة؟ لا، قال لهم: اقول لكم كما قال اخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. وصدر قرار عفو شاف، قرار عفو شاف، والنبي يتكلم من اعلى مستوى، قرار عفو شاف، بينما كان معنا في السجود شيوخ انتقبوا البصر، وشيوخ زاد سنهم على 80 وخرجوا موسى من سجن ازدع، ولم يسمح لهم بعفو صحي. وتعبت في السجن وصبت بتعب، وكشف علي طبيب اسمه مريد وقال: مما تشكو؟ قلت له: اشكو من قدمي. فقال لي متهكما بطلوا الظن. وسكت في نفسي مرارة، وقلت: اذا وصف الطاغية بالبخل مادر، وعير حسنا بالبهاءة باقي. وقال السها للشمس: انت ضئيلة. وقال الدجى للصبح: لونك حائل. وفاخرت الارض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والسنادل. فيا نوف ضر ان الحياة مريرة، ويا نفس جبري ان مهرك هازل. قواد السجون ناصف مختار مسيح قائد سرى، فوزي خليل مسيح قائد ابو زعل، الاطباء مسيح النور. حتى كان الواحد اذا دخل على الطبيب يقول له بعنفية: قف بعيدا عني لانك جرب. النصران يقول للمسلم: ابعد لانك جرب. لماذا كل هذا يا زعيم مصر يا بلد يا بلد؟ حتى يطمئن انهم ادوا الرسالة على قلب وجه. لو جعل قواد السجون مسلمين ربما عصف المسلم على المسلم، ولكن قائدنا كان يفكر بعبقرية الفتنة وعقلية اللاوية. معاشر السادة، اذهبوا فانتم الطرقاء. واعود مع رسول الله الى المدينة بعد فتح مكة، ترقص عليه راية السكينة: انا فتحنا لك فتحا مبينا، اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذا اليوم العظيم يوم الفتح ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعنا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحيه العاطره المباركه للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاه والسلام عليك. ووصينا الانسان بوالديك. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه دخل الاسلام وعنده من العمر 19 عاما. هو من السابقين الاول ومن العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة. والنبي لما كان يشوفه كان يقول هذا خالي. ما كانش يقول له يا سعد، كان يقول يا خالي سعد. يا خالي سعد. كان يقول هذا خالي كان يقول امرؤ خاله. يعني كان يفخر بخونه. يعني كان يقول ما فيش اسمع من خالي ده. اللي له خال زي خالي ده يوريهولي. النبي كان قريب. وكان زوج. وبعدين سيدنا سعد لما اسلم امه علمت بالاسلام. راح سعد اليوم قالت له يا سعد بلغني انك امنت بمحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ان كنت امنت بمحمد حقا فان دين محمد يامر ببر الوالدين. قالت له فان كنت تضرني فاسمع كلامي. خير يوم عايزة ايه؟ قالت له اكفر بمحمد. شوف الكلام. شوف اللف والدوران ده كله عشان ايه؟ عشان تحطه في خارج اليد. اكفر بمحمد. انا عايزك برضه توحد الله كده تقول لا اله الا الله. الله لا اله الا الله. محمد رسول الله. رد سعد كان ايه؟ قررت سعد ايه يا رجال؟ قال لها يا امه لان يكون لك 100 نفس تخرج نفسا بعد نفس اهون علي ان اعود الى الكفر بعد ان اكرمني الله بالاسلام. الله الله على الناس اللي تربت في مدرسة النبي. الله علق الطيبين الطاهرين. يا سلام. الناس اللي تربى في مدرسة مين؟ محمد. مش في مدرسة المشاغبين اللي يدفعوها من 9 للسنة لربع بالليل. الناس الخايبين. الناس الخايبين على مدرسة المشاغبين. طب ما البلد كلها بقت مشاغبين دلوقتي. وهتنزل السكك وسطح الارض وسطح الطبيب كله. والحوطه اللي احنا فيها اللي هي مدرسه واحده. يا مدرسه المشاغبين مدرسه واحده. ولسه قال وزير التموين تاكل امبارح ان النهارده رمضان فصحر الصف خدها ب 10 رقم من الباب. ويا سياده الوزير يا استاذ يا محترم كنت فين من اول رمضان؟ شغيل الصبر 30 سنه و40 سنه وانت عارف ان احنا مش زيك ما بنقدرش على الفلفل واللوز والجوز. ده الصبر ده يفترق خير وغلبان. كنت فين من اول رمضان؟ ما رخصوا بقى عشان الناس تطلع بيها الطرب ولا ايه؟ على راي واحد خير امبارح بعت يجيب ربع كيلو لحمه قامت جنبها قال له انا كنت عايز احمر ما بقاش ربع كيلو يعني تبقى كيلو ب 160 يعني عدد الكبير ان شاء الله تبقى عدد تجيب كيلو لحمه تبقى لابد تجيب نص كيلو بالعافيه وتحطه في حول او تدي كل عيل من عيالك نص سم في الحضر. لو هتعمل ايه؟ راح احفر. وبعدين تعرفوا الراجل اقترح على اقترح الزيادة اللي ما عرفش يجيب ربع كيلو لحمه اقترح على العمد اقتراح. قول يا عم الاقتراح ما هو النار ام الحاج ام الاقتراح الفقر ابو الاقتراح. قال انا اقترح عشان نفك اسكت اللحمه ان الكفارين يسمحوا لنا ناخد اللحمه نطبخ عليها ونردها لهم تاني. شوف الناس اللي بتفكر. شوف الناس اللي بتفهم. قديت لفاكر امبارح ان الصبر احنا في رمضان، ما احنا عايشين في رمضان. لسه بيسعر الحق صبر يا بختي يكبر فيه. بس لما اعرف على الحل النبي. انما شوف الناس اللي ربهم النبي. شوف الناس اللي ربهم سيدنا محمد. لكل ما كنت امنت بمحمد اسمع كلامي. عايزه ايه؟ يعني بتكفر بمحمد؟ لا لا. لو كان لك 100 بس في موتي 100 مرة برجح لي الكفر ده. وخد بعضه وراح لمين؟ لسيدنا النبي. راح لسيدنا النبي عشان يعرض عليه ما جرى بينه وبين امه. قبل ما يتكلم مع النبي، النبي قال له يا سعد لقد اخبرني الله بما جرى. من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. واحد. عشان سعد انها يعني تموت مسمار ربنا ما رضاش. مع انها كفر؟ لا برضه. امك يا اخي. ما تقولهاش كده. تعرف ده قالت ايه؟ ووصينا الانسان بواجب حملته امه وهنا على وهن بعض بعض وشده بعد شده وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يا سلام لما تلبس الميكروسكوب المكبر وتبص في الحياة دي شوية. تجد سر عظيم. شوف الآية بتلخص حياة الواحد كلها من توليد الوالدات بكلمتين اثنين. شوف لسه ما تولدش اهو وصلنا الانسان بوالديك حملت في السحاب وفي اخر الآية يقول له الي المصير. ده لسه ما حطش رجله في المدر اللي رايحه اسكندريه حالا بقى في الجاري. عمال ايه؟ النهايه النهايه ده بص بنتي هنروح لربنا فين؟ هروح من ربنا فين؟ طب يا ربي دي بتقول لك. قال له وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اكلم ازاي؟ ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروف. مش وين امراك ان تشرك به وان جاهدت حتى لو الح عليك، لان المجاهده هي استفراغ الوسع وبذل الطاقه. يعني حتى لو كل يوم بيكونوا على وزانك رف رف رف برضه صاحبهما في الدنيا معروف، لانهم والدين. شوفوا اكرام الاسلام للوالدين. وبعدين سيدنا سعد قال للنبي يا رسول الله ان لي عندك رجاء. صلوا عليه صلوا عليه ولا اللهم صل عليه. عايز ايه يا سعد؟ قال له سل الله ان ياتي امي للاسلام. الله الاسلام في احسن من الاسلام، في اعظم من الاسلام. اللي بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ربنا يلهمنا النطق بها عند اللقاء. عشان نبعث عليه الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. اللي بيموت في المسجد بيبعث ثاني في يوم القيامه. اللي بيموت في الحج يطلع من القبر يقول لبيك اللهم لبيك. الشهيد يطلع دمه اطيب من ريح البيت وعلى راسه تاج عرفات. فقال له يا قوت فيه خير من الدنيا وما فيها. الاسلام عظمة الاسلام وجلال الاسلام. النبي قال اللهم اهدي ام سعد للاسلام. دعوة النبي بعلم وصول سنوات سنة مش هتروح يا دوب سعد ساب النبي وخطف على الباب. فتحت له امه فقالت له يا سعد تعال معي لاذهب الى رسول الله وانطق بالشهادتين بين يديه. دعاء رسول الله دعاء رسول الله لا يرد. ومن الإنسانيته ومن اخلاقه اللي بيقول لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها. كل نبي سورة الدعوة بتاعته من بنك الرحمة الا النبي. دعوتك ما فرقتهاش لي يا رسول الله. قال واريد ان اختبي دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. حرص علينا لاي درجة. ما رماش يدعي بالدعوة بتاعته في الدنيا، ما رماش يصرف الرصيد اللي له عند ربنا في الدنيا. قال لا خلي الدعوة بتاعته عندك لغاية يوم القيامة لما اشفع. إذا كان يوم العرض والحشر واللقاء فلا أحد من الرسل يشفع إلاه فيكتب تحت العرش لله سجدة ويسأله فصل القضاء فيطاعه. ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرعا وثناؤه. لا ريس مسيحك يا رسول وحرائس تيمن فيك. وشاق هل جلاه هل الحسان فان صبيت تكرما فظهور هل شفاعة حسناء. وحد الله لا اله الا الله والثابت المتاع. وبعد السعد الثالث الذي لمسته قال يا رسول الله سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. وحد الله اسأل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. النبي يسأل يقول اللهم اجعل سعدا مجاب الدعوة. انما النبي ما بيتكلمش بلغة مشيا مش بلغة خاصة لا ده النبي بيتكلم بلغة القدس يعني بيفرض السر للناس كلها لانه مكتوب على صيدليين وما ارسلناك الا رحمة للعالم. انتعرف قال له يا سعد اقف مطعمك تاكل مستجاب الدعوة. اللي عايز ربنا يستجيب دعائه ياكل حلال ياكل حلال. ولذلك كلمة حلال الانسان لما بيتكلمها بيرتاح لما كلمة حرام بتقفل في الاخر. الحرام لا يدوم واذا دام لا يرفع. ويمكن الناس الاجانب اقتبسوا من الاسلام الصدق والامانه والنظام. ما فيش خلاف صراف يعتبر الصدق وقدامه شبكه حديثه. لا المرتبات بتتحط في ظروف وكل موظف اسمه على الفرد بتاعه وكل فلوس محطوطة على طرابيزة. كل واحد يدخل الاوضة بتاع الصف ياخد الصف بتاعه ويحطه في جيبه ويقول ماشي. طب تعال جرب الحجاج يا عبد الله. اول واحد هيدخل هياخد الفلوس كلها. وتعرف هو طالع وديت الفلوس كلها يا معلم كلها. يقول لك يا شيخ اللي سبق للنبى. ايه الله يخليك تلاقي واحد في المجال هالحكاية يقول كل واحد كاتب على المحل بتاعه شعارنا الصدق في القول والاخلاص في العمل. طب المجال هتخلص انت بكره بعد بكره بعد يمكن الراجل يشتري كفن وما يكونش المجال. ساعات لازم ان يكون كلامه بالدقيقه يكتب لك على المحل ايه ساعات يا مان. طيب يا مرت السنة هتفرح الساعة وانت ما تاخد الساعة من عنده الا بعد قيام الساعة. سواعي شرط سنة صدق الله يقول الامان. ما فيش كمثال هناك في اليوتيوب تعرف مش كمثال. نطلع من نفسها القمر الفكرة كده في سندوز الفندوز الدور بتاع الجنة اللي حاطينه في التربيت الكبرى. ما فيش هناك كمثال يقول لك ورق ويخطط على سقف الاتوبيس لما يجي سقف ما ينشق نصين وخايف ما كان على الكمثال يقول ورق. واحد يقول له انت تجيب ورق من تحت والشارع مليان ورق. التاني يقول له كمثال يا حبيبي يقول له راح في النوم. حاجه غريبه اخويا عليه. وبعدين يطلع من درجه يقول لي الكمثال شوف ثانيه خاصه هو في الثانيه يجي يقول هناك ابدا في كراسي في الاوتوبيسات في نار الناس الكبار في السن محدش يقعد فيهم غير الكبار في السن للكبار فقط. مش احنا هنا خلي بالك من الفيديو للكبار فقط. لا هناك كراسي في الاوتوبيسات للكبار فقط. يعني الصدق والامانه اغنت عن اليد العامله. الشفاره اتصرفت حاجه ثانيه شفاره الكرسيه حاجه ثانيه تنتج. انما الامانه والصدق تغني عن هذا كله. بينما دي هو دينا دين الاسلام. لان النبي بتاعنا كان اسمه ايه؟ الصادق الامين. الصادق الامين. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. وعايزك توحد الناس وتوحد محمد تكن مستجاب الدعوة. أقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. احنا ما عندناش رجل السمنة ولا حلواتة. ما عندناش رجل السمنة ولا اشك مناخ ولا اشك. احنا عندنا عصب طبيعي. عصب طبيعي. لان كل واحد يبص يلاقي حاجه نزلت في الجمعيه يشتريها كلها بالجمله. اي عصب طبيعي. النبي قال من احتقر يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. واضح وبعدين جمعيات فيه اللي انتوا عاملينها ومؤاخر الناس صوابير دي في عربيه سنه ذاك النهار قبل ما تنزل السنه كانت الناس تفتح شفتات السفاكين. ده كلام ده وبعدين الشرطه دي تدخل وتودي الناس مستشفى وناس البيت عشان شويه سنه عشان ما حسيتش بلاش ناكل الملوخيه بحرق الحل لما عليها مخ غفر وان شاء الله ما ضر لها سنة. خلاص الدم اللي حطيتها بتاعها دي بلد بلد بصراع بصراع شويه سكر يغسلوا صوابين. بقول لك واحدك النار طايت لها دكانه مقفوله واقف ابنه تعبان واقف سلك شويه بس لو واحد واقف وراه والثاني واقف وراه ولا يعجبوه يا اخوان انتوا واقفين ورايا ازاي؟ قالوا ده في جمعيه بس لسه ما فتحتش. قال والله لو رحت جمعيه ما دام جمعيه لابد احطوش بقى. يا اخوان غيروا بقى المنهج العقيم بتاع المارشال تيتو ده. غيروا هذا المنهج وسيبوا التجاره لاهلها لان النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض. بلاش حكاية الجمعيات والصوابير ويسيبوا التجار يشتغلوا والناس تروح وتيجي لان روح التجارة هي الحرية. بلوم عرفنا الجمعية جمعية مين؟ هو بيستفيد من الجمعية غير ما حسيب الجمعية. مين بياخد العكوة والحتة بتاعت بيت الكلاوي وبيتهوفن؟ مين بياخد اعصايب الاشياء؟ مين بيتمتع بالكراسيل؟ الكراسيل ناس يروحوا لها الكراسيل لغاية البيت ونفس الضرب كراسيل. النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم الله. السمك ليه يجي فات ويفرح منسم وبعدين يمنع الناس منسم؟ لان الاوامر لا تفتح ببيع اول يوم. اول يوم لا تفتح ببيع. وبعدين قبل العيد بيومين يبقى على الجمعية ضرب بالسكاكين. ان شاء الله ما عملنا كحك. هو ملك الموت يعني اذا ما عملناش كحك هيجي اصلا امرأة من الحياة. حرام يا اخوانا غيروا المتاهيل. ما نعمل الكحك بعد العيد. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ انما كده الكلام كلها في واحد الكحك والحزوق والمدارس حرام. وبعدين الافتخار دي اصلا غريب حاجات غريب حاجات غريب. يبقى المدارس والملايين والكتب والاحذية والكح. نطحها شوية نعمل عملية تأكيد للأرض اللي بيعانها حرف القضية لغاية ما يجي الفاكرس وبعدين يقول في أكتوبر. نأخر شوية من الهاتف. إنما تقول إيه بقى للنسوان اللي ربنا ابتلانا بيهم؟ تقول إيه؟ إذا ما جبتش الزيرو والملفن ومحتسبات الكحك واخواته القريبة مشتقة منها وتغيب الروس عاملة زي استوديو مصر طول الليل حاجة داخلة وفاجة طلعة والست اتطلق لأن الكحك الحلقة رجعوا تاني وجمهور الشفاعة عليها بالليل. يخرب بيتك يا مدام. النبي كان بيعمل ايه؟ تعرف النبي في العشر الاواخر كان بيعمل ايه؟ ومش مستعد عايشه بس ليه؟ كان معنا الصلاة عليه. حديث اللي رواه البخاري عن عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاواخر من رمضان شد من فرق وايقظ اهله واحيا ليله. شد الليزر يعني شبر على الساعه بالكبير اجتهد في العباده. ايقظ اهله يعملوا ايه؟ هو يا عائشه عاملين لك توسعها؟ لا، هم يقرا القران ووسعي رمضان بالذكر. عملت الخواتيم. هم يا عائشة اقرا القران اذكر الله احيا ليلهم ايه؟ بالبقره وبالبقرات خمس كثير احيا منه بتوحيد الله. ادي ومع رمضان انما نعمل في الرجل اكل تحت انها معيش تموت. الرجل لا، العجل لو قسم الرجل تحت هتبقى سنة مش ميت. يبقى شو مع بعيها يا ست معيش معك الرجل حابب تجيب البلطو خاصة ان هي خلت تتعب وبابد يا اخي تريد تشتري البلطو ده تشتري لكام بثلاثين قرش وانت عشان تتعب يعني الراجل ينتهز فرصة ان واحد مع الدور يبقى الكلاب بخمسين جنيه يقول له حصل سبعين ساعة حاجة بدها بعد البلطة بثلاثين ساعة الراجل بيقول فين البلطة بيحصل بتاع الرؤية احنا ما انتخبتي خمسة جنيه. عقلية النساء عندنا عقلية حقيقة عايزة تعديل عايزة توعية إسلامية ما شافوش حد بيوعيه. وبعدين حتى النساء اللي بيجي المسجد يحضروا للأسف ما بيجيش عشان يطلعوا عيشوا هي تيجي عشان يا اما تشتكي من مرافق لها يا اما تشتكي من امه جسمها. اذا ما كانش لها لا مرافق ابني ولا فايده العزلات انا بشوفي يبدا تتكلم في اسعار النفس. الروضه غاليه النهارده يبقى الواحد بيمزح وبيقول يا ناس اتقوا الله هم قاعدين هناك في الحته بتاعتهم نازلين حسب الطبيعه. ايه يا اخوان تيجي تسمعوا عيشه ولا تسكر خروف قاعدين الاخر زي الراجل اللي في واحدة ما تبطلش نار يا ساعه يا اخي انت جبت الباب يا بنت اعملوا معروف خلي فيه يوم راسي ويوم تسكت عرفوا طيب اليوم اللي فيه راجل يسرخي اليوم اللي ما هوش راجل يصوم راسه بكره الراجل بكره الراجل بكره يعني ما فيش شيء نسانا بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا العزة ايه؟ وحد الله لا اله الا الله بيسمعوا العزة ايه؟ لما التلفزيون بيجيب برنامج ديني الساعة 8 ونص في القناة 9 تلاقي القناة 5 في نفس الوقت 8 ونص لا قيمة فين؟ طب مين اللي هيجيب الدين ويجيب الدين؟ لو الراجل رافع مراته وعياله ما يرضوش. انت يا اخويا ده هيجيب الحل حزيني. ايه بقى الشيخ اللي هيقعد يقول كده بقى ده؟ يا راجل احنا عايزين محبة ومحاوط وامين هنيدي وعبد منها المنبوذ. ثلاث البارح ثلاث البقرة والجأس والقرف. شفت حدود الاذاعه في اليوم هنا اغنيه دي بتاعتها برنامج ديني في القناه 9 8 ونص في القناه 5 8 ونص في الليل. يعني بقول لك ايه طب انا هسيب لك الدين حافظك ايه؟ انا الحر بقى. طب وايه الفايده لما تثبت لي بدله ب 50 جنيه بدله ممكن وبعدين تمشيني في وش مدام؟ طب انا هحبسك ايه فايدة جبتلي برنامج ديني وفي نفس الوقت جبتلي رأس في محطة تانية لما هو انت بتضحك عليا لما هو بضحك على الدور ما هي دي قدمك انما تجيبلي برنامج ديني يكون في محطة هنا دين ومحطة هنا دين عشان لما يحول من هنا يلاقي هنا دين مش عارفه يبقى يقفل وشه. بس هو ده العلاج هو ده العلاج. ولذلك احنا عايزين تربيه نسالنا في الموت عايزه تربيه الكحك ايه لازمته في العيد؟ خلص الله لا والله والله لا وصلنا رفعه والله إلا بما أحمل شح أنا أحلف بالله إن النبي عبد العزيز ما عمل شح اللي معهوش في ناس ما يغلقش ناس وهذه كان صاحب مكتنة في العيش والستات هذه بيرحموا الرجالة الغلابة الرجالة اللي بيقاسوا وأمرين يجب يرحموهم يجب يرحموهم بيقال واحد موصل بعد ما عمل المرتب الشهر شكله ايه؟ قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين يعني هو اول يوم بس اول يوم فحرام يا ستات تقول للستات حرام حرام وابعثوا الصفيه المهندس قول لها يا ست صفيه بدل ما تقولي تقول لها طبق هذا اليوم ورص مع لايف تونس على ربع مع لايف عصير التوم علميهم سنة النبي في معاملة الرجال قول صفية المهندس تديهم شوية كلام عن النبي بلاش طبع اليوم والبلجان المخلل والبابية المضرومة والملوخية الشريفة والعدس بالكهرمان بلاش الاكل والشرب لان احنا بقى نفسنا نبدل من الكلام ده عايزين اتعلم نسائنا شوية صلاة على شوية صدق على شوية معاملة للرجال بالحسنة على شوية عدم الكحكة بالعيد هذه المرتبات بتنكمش في البرود دخل بيته بالليل شال كل حاجه ما خدلوش غير الحصيره خرج غير الحصيره وما شهر الحرامي انا ما شفت حد بيتنا فين الكلاس هو الشهر حافظ ابراهيم كان مره ماشي واحد حرام حطيته وجيبه ما لهاش حاجه حافظ قال له بقول لك يا ابني تعالى نضحك الاول انا ماني تعبان تحكي ما نشتري وصل كله كحك من اي فرن وكنت وقالك وبلاش تعكس الامور بلاش تيجي يوم العيد ونعقم على بعض واروح اشترك واروح ارهن الساعه ارهن الساعه ارهن الحمل ارهن كده ربنا قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يرحمها عليك مرسوها سبب اللي كانت بتقول حبة كل شراسة خلي الأكل الزواج الله يرحم الناس بتوع زمان كان فيه رضا وكان فيه مناعة النهارده احنا ماشيين بقاعدة مش نحن ولن تستنزف يا سامان يا ادم يبقى لابد نشيل هنجيب ثلاجه احنا رخصين وعارفها ايه يا مدام والسنج قوي ده في يد هوتي والسنج قوي ب 15 ونص يا ادم يعني غير مش اللي حاطه ثلاجتين 7 و8 والسنج قوي اتفضل يا ادم كان في الفريق الصيني مخلوق انضف من الفريق بعد ما تشيله يعني هو انت اللي حطيتها فاهم وبعدين يجيب الثلاجه يحطها ايه قدام الباب بتاع الشقه عشان واحد في حالات داخل يدخل فيها طرفيه بدل ما تشتغل الثلاجه طب يا عم عرفنا ان عندك مثلا ما كنت بكلمه في العزيزات في اخبار اليوم تقول لي انا اشتريت ثلاجه تاخدنا بلاش رحم الله امرا عرف قدر نفسه رحم الله امرا عرف قدر نفسه النبي كان واقعي وكان انسان وكان عظيم قدامي واحد اهداله دجاجه في يوم وكان نصها وقال لي بلال ايه بنصها للفقراء بلال احتفظ بنصها للعشاء وقال لي النبي اللي انا خليتها لك للعشاء النبي رابط منه وانا قرات على اللوح المحفوظ ورايتني ساعيش الى المساء يا بلال اداني غلاز اداني غلاز عشوة السفر راضية اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.